الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن ما زلنا في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وصلنا عند المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله تعالى في كتابه الوافي. قال وصلنا إلى المسألة الرابعة. قال: المسألة الرابعة إثبات الصفات لله جل وعلا، قاعدته مأخوذة من هذه الجملة: ولا شيء مثله. وعند أهل السنة والجماعة أن النفي يكون مجملا وأن الإثبات يكون مفصلا، وهذا بخلاف طريقة أهل البدع، فإنهم يجعلون الإثبات مجملا والنفي مفصلا. إذن أهل السنة قاعدتهم النفي المجمل والإثبات المفصل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا نفي المثل جاء جملة، وإثبات السمع والبصر جاء مفصلا. وقد يأتي النفي مفصلا إذا احتيج إليه، كقوله جل وعلا: يلا ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغو. أحسن، وما مسنا من لغو، لأن اليهود زعمت أن الله جل وعلا تعب واستراح لما خلق السماوات والأرض، والله تعالى قال: لم يلد ولم يولد. هذا نفي مفصل. أيضا لما زعمت النصارى الصاحبة والولد، قال: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا كان معه من إله. ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها تفصيل في النفي، لكن هذا إذا جاءت الحاجة إليه. أما القاعدة المجملة أن الشريعة كاملة جاءت بالنفي المجمل والإثبات المفصل، بخلاف طريقة أهل البدع الذين ينفون تفصيلا ويثبتون إجمالا. ولهذا ذكر الشارح ابن بالعز رحمه الله في شرح الطحاوية كلاما لهم نقله عن مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله، ذكر فيه مقالات القوم، وأنهم يقولون أن الله لا فوق ولا تحت ولا جسم ولا عرض ولا جوهر ولا يشم ولا يرى ولا ولا ولا ولا له ولا له ولا فقير ولا كذا، وهذا كله إيش يدخلون في النفي المفصل. وهل هذا فيه مدح؟ جواب لا. أنت لو أتيت إلى ملك من الملوك وقلت له: أنت لست غبيا ولا حقيرا ولا شحيحا ولا فاجرا ولا زانيا ولا سارقا، أترى يقول لك: أحسنت، جزاك الله خير؟ هذا عين الذم، حتى وإن لم تقصد حقيقة معنى عين الذم. تأتي تقول: أنت لست زاني. يتعجب الإنسان، لماذا تقول لي أصلا هذا الكلام؟ لكن لو قلت لك: أنت لست ظالما، رأيت تنفي شيئا معروفا مع إثباتي ضده، وهو إذن أنت عادل، فهمت؟ أو أن تقول لك: ليس مثلك أحد، إذا إن كان يصح أن يقال لشخص، أو أنت ليس فيك نقص بل أنت كامل، هنا ترى المدح والكلام للتمثيل لا لحقيقة المعنى. إذن قاعدة أهل السنة هي إثبات المدح والكمال لله، والنفي هو ما يقابل التسبيح، والإثبات هو ما يقابل الحمد والتحميد. فتسبيح الله وتقديسه وتنزيهه هو تنزيهه، ونفي النقائص عنه بكل حال من الأحوال، وإثبات الكمالات لله هو الحمد والتحميد. فلما نقول الحمد لله رب العالمين، هو إثبات لكل كمال لله جل وعلا، حاصل وواصل الاثنين. فالله جل وعلا يحمد لكماله ويحمد لكمال إحسانه لخلقه، واضح؟ قال: والنفي المجمل فيه مدح، والإثبات المفصل فيه مدح. والنفي المجمل والإثبات المفصل من فروع معنى استحقاق الله جل وعلا للحمد، والجمع بين التسبيح والحمد هو جمع بين النفي والإثبات، لأن التسبيح نفي النقائص عن الله تعالى فجاء مجملا والحمد إثبات الكمالات لله تعالى فجاء مفصلا. هذا ما ذكرت لكم الآن. ولهذا الله جل وعلا جمع كما قال شيخ الإسلام في الوسطية فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ولهذا الرسل سبحوا الله وحمدوه، قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا سبح نفسه عما عن الظنون التي يظنها به الكاذبون المفترون، ولكن حمد نفسه وأثبت لنفسه كل كمال. والنفي إنما يراد به كمال الضد، أما من نفي للنفي ليس فيه مدح. قال الشاعر وإن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان. وقال الآخر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. أتراه يمدح القوم؟ لو كان مدحا ما قال قبيلة صغيرة يعني. لا يظلمون الناس حبة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. العرب كما قال زهير بن أبي سلمة ومن لا يظلم الناس يظلم. فالذي كان لا يظلم ليش؟ لضعفه لا لعدله، هكذا العرب كان. ولهذا الله تعالى نفى الظلم عن نفسه ولم يثبت العدل مباشرة، إنما يفهم العدل بكمال الضد. لماذا نفى الظلم؟ لأن العرب كانت تتمدح بالظلم كما قال هنا الشاعر الجاهلي ومن لا يظلم الناس يظلمي. ولهذا العرب كانوا يتمدحون بالظلم، فالله جل وعلا نفى الظلم. نفي الظلم وحده لا يكفي، بل لا بد من إثبات كمال ضده وهو كمال عدله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة أو حبة نساء ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون أو ولكنهم إلى غير ذلك من الآيات. فالله جل وعلا دائما يذكر أنه لا يظلم لكمال عدله واتصافه بالعدل التام سبحانه وتعالى. ومن تمام عدله أن الله جل وعلا يقتص يوم القيامة من الشاء القرناء إلى الشاء إلى, إلى, إلى غيرها التي نطحتها، فحتى الدواب يقتص بينهم لكمال عدل الله. قال المسألة الخامسة، قال اختلف المفسرون في معنى الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء. مر معنا أن هذه العمدة في النفي المجمل والإثبات المفصل. قال كما يقول خليل هراس في شرح الواسطية، يقول وهذه الآية ليس كمثل شيء، يقول دستور أهل السنة والجماعة، لأنها فيها قاعدتهم العامة. قال الأول أن الكاف بمعنى المثل، فإذا كانت الكاف بمعنى المثل يكون ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء. هل ورود الكاف بمعنى المثل موجود في اللغة؟ الكاف بمعنى المثل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فتكون الكاف يعني مثل الحجارة. والشاعر قال لو كان في قلبي كقدري، يعني مثل قدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي. لو كنت أحب غيرك ما أرسلت لك رسائل، وإن كان في هذا الوقت يحب غيرها وهو يرسل لها هي رسائل. والله المستعان. فيكون الكاف بمعنى المثل، فيكون معنى الجملة إيش؟ ليس مثل مثلي شيء. لكن يشكل على هذا إثبات المثل. هنا أثبتت المثل لله ونحن نريد نفي المثل، لكن يقال هذا نعم في غير لغة العرب. أما عند العرب إذا نفوا مثل المثل وهم يقصدون به يعني نفي المثل الأول والثاني، فيه كمال الاتصاف بالأمر. ولهذا إذا نفى العرب مثل المثل أي لا مثيل له، لكن هذا أسلوب عربي يعرفه أي عربي. إذا قلت ليس كمثلك أحد لا تفهم أن هناك مثل لك ومثله ليس، لا يفهم أصلا. ثم قال الثاني أن الكاف هنا صلة ويعبر عنها بعضهم بزائدة، وهذا التعبير غلط لأنه يوهم أمورا لا تنبغي، بل ينبغي أن يقال صلة وزيادته. ولهذا الأصوليون إذا شبهوا يقولون المجاز يكون بالزيادة، ويشبهون بهذه ويضربون مثلا بهذه الآية، لكن هذا التعبير إيش في خلل، نبه عليه الأصوليون المحققون، قالوا كلمة المجاز بالزيادة يوهم أن في القرآن أمورا زائدة، ولهذا يقولون وبالزيادة المجاز مثل كقوله ليس كمثله على، فهم يمثلون بهذا ليس كمثله شيء، ولكن هذا غلط، بل يقال أو عدم دقة في التعبير بل يقال صلة. قال الشيخ قال وهي تسمى عند النحويين زائدة، وزيادتها ليست زيادة في اللفظ، وإنما هي زيادة لها ليكون المعنى زائدا، وليست زائدا بمعنى أن وجودها وأن وجودها وعدمه واحد، حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك. ولهذا كلام النحويين مهم فتركه هو الأولى. قال وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى، فتكون ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فتكون للتكرار وللتأكيد. وهذا نظيره قوله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أصل الجملة فبنقضهم ميثاقهم، لكن الله تعالى قال فبما نقض، فالماء هنا إيش للتأكيد، فتكون فبنقضهم ميثاقهم، فبنقضهم ميثاقهم، وقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فتكون الصلة لماذا؟ للتأكيد. فليس كمثله شيء أسلوب عربي بديع فيه التأكيد، وهذا وارد في شعر المتقدمين، قال الشاعر فأصبحوا مثل كعصف مأكول، يتكلم على قوم، قال فأصبحوا مثل إيش أصل الجملة؟ مثل عصف مأكول، لكن هو قال فأصبحوا مثل كعصف مأكول، فزاد الكاف ليش؟ للتأكيد، فتكون هنا إعرابها أن هي صلة، هذه الكاف هنا تكون، أو هي تكون عفوا محلها صلة، وهذا هو الأولى والأصح والله أعلم في هذه المسألة، أن الكاف هنا صلة، فهي زيادة تأكيد على تأكيد. ثم قال رحمه الله قال ولا شيء يعجزه، يعني أنه سبحانه لا شيء مما يصح أن يطلق عليه أنه شيء، والشيء سيعرفه الشيخ بعد، وهو ما يصح أن يعلم، كل شيء يصح أن يعلم يسمى شيئا. أي لا شيء يعجزه ولا يكرثه ولا يثقله، هذا كقول الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يتعبه ولا يثقله. قال وفي هذه الجملة تقرير لتوحيد الربوبية، لأن نفي العجز لأجل كمال القوة والقدرة والغنى، وهذا راجع إلى أفراد الربوبية، نفي العجز عن الله جل وعلا لكمال قدرته ولكمال قوته ولكمال استغناه وغناه سبحانه وتعالى. ثم قال وفي الكلام على قوله ولا شيء يعجزه مسائل، يعني عند هذه الجملة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال المسألة الأولى أن هذا منتزع من قوله تعالى في فاطر، قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فالله جل وعلا ما كان ليعجزه شيء لا في السماوات ولا في الأرض، ثم علل لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. قال الشيخ قال ونفي العجز في الآية جاء معللا بكمال علمه وقدرته، وذلك لأن العجز في الجملة إنما أن يرجع إما أن يرجع إلى عدم العلم أو عدم القدرة، هذا العجز عند المخلوقين، إما من جهة قلة العلم أو من جهة العلم لكن مع عدم القدرة، فالله تعالى لكمال علمه ولكمال قدرته لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، واضح؟ المسألة الثانية، قال من قواعد أهل السنة والجماعة أن النفي إذا كان في الكتاب والسنة فإنه لا يراد به حقيقة النفي، إنما يراد به كمال الضد، ثم ذكر المسألة وهذه مرت معنا الآن، وهذه من القواعد المهمة العظيمة أن النفي لا يراد للنفي، لأن لو قلنا أن نفي الظلم في نفسه مدح إذن الحائط يمدح، هذا أصلا ليس حائط، فهمت؟ هذا الفاصل ما بين البيت والبيت أو الدار والدار هذا إيش يكون؟ ممدوح، لأنه هل يظلم هذا؟ لا، لكن لعدم قدرته. ولهذا الظلم ينفى، يمدح صاحبه إذا كان الذي يثبت في المقابل هو كمال ضد ذلك الظلم، وهو كمال اتصاف الله جل وعلا بالعدل. وهذه القواعد مرت معنا مرارا في لمعة الاعتقاد ولا في شرح لها الراس، لكن ينبغي دائما التذكير بها، لأن هذه عمدة أهل السنة، هذه القواعد هي من أعظم ما يكون، ودليلها واضح من الكتاب والسنة. قال المسألة الثالثة: ولا شيء يعجزه من أفراد التوحيد الربوبية، أن قوله هو ولا شيء يعجزه من أفراد التوحيد الربوبية. قال: والتمثيل عن العام ببعض أفراده في التوحيد صحيح، فمن مثل في موضع ببعض أفراد الربوبية فإن تمثيله لذلك حق، وإن لم يمثل بجميع أفراد الربوبية. يعني لو أن إنسان قال الله واحد في ربوبيته، في خلقه ورزقه وتدبيره وملكه، يكفي. هل الربوبية إلا هذا؟ تمثيل، وهي أعظم أوصاف الربوبية التي جاءت في القرآن هذه، فالتمثيل في الربوبية لا إشكال فيه. ثم قال الشيخ: قال بخلاف الأسماء والصفات فالواجب ذكر مثال لكل نوع من أنواع الصفات حتى يتميز عن أهل البدع الذين يثبتون بعض الصفات دون البعض. ولهذا أنت لو جئت تقرر الصفات لقوم لا يعرفون هذه العقيدة تقول: والله جل وعلا عليم، قدير، متكلم، سميع، بصير، حي، مريد أو له إرادة، ثم تسكت. هل هنا فصلت عقيدة الأشاعرة؟ ما فصلتها. فلو أن إنسان متعلم العقيدة الأشعرية يقول: الحمد لله، هذا مثلنا، سني، أثبت سبع صفات: حي، عليم، قدير، والكلام له، سمع، إرادة، وكذلك حي، قدير، عليم، والكلام له، إرادة، وكذلك السمع والبصر. يقول: هذا الحمد لله أثبت سبع صفات. ولو زدت التكوين يقول: الحمد لله، هذا ما تريد معنى، أثبت ثماني صفات. لكن ينبغي أن تذكر صفات تباينهم من البداية، فتقول: الله يحب لك حبنا ويرضى لك رضانا، كما يقول الطحاوي في سيأتي معنا، يقول: والله يغضب ويرضى لك أحد من الوراء. تقول: الله جل وعلا يغضب ويسخط ويكره، كره الله بعاثهم، كما مر معنا دلائل ذلك في الوسيطية: والله مستو على عرشه، عال فوق خلقه، بائن منهم، ينزل في الثلث الأخير، ولو زدت بذاته للحاجة يكون جيد، إلى غير ذلك. طبعا على قدر أفهام الناس، ولا لا تستطيع أن تتكلم بكل أمر بين الناس. فكلام الشيخ مهم في هذا، أنك لا بد أن تباين الناس في معتقدك وتذكر. ولهذا الكلام على التوحيد جملة، هل فيه مخالفة بين الناس؟ ليس في مخالفة. لو جئت وقلت: يا ناس، الشرك ظلم عظيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن التوحيد أعظم أمر، جزاك الله خير، لكن الناس لا تفقه ما العبادة وما التوحيد وما الشرك، فأنت كلمتهم عن أمر لا يعرفون حقيقته، بل هم واقعون في ضده. ولهذا ابن القيم يقول، من يحفظ أبياته في التفصيل، يقول: عليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل زمان. أصل الفساد من إيش؟ من عدم التفصيل. والذي يقول شيخ الإسلام: فمن أراد نعم ومن نعم من أراد استبانة السبيل فعليه بالتفصيل، أو كلمة نحوها، يعني من أراد السبيل الواضح فعليه بالتفصيل. قال المسألة الرابعة: أن العجز هنا جاء نفي متعلقا بالأشياء، والأشياء جمع شيء، ويفسر عند المحققين من أهل السنة أنه ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، فكل ما هو موجود أو يؤول إلى الوجود من الذوات والصفات والأحوال فلا يعجز الله سبحانه. واضح؟ طيب. قال وقال رحمه الله بعدها ولا إله غيره، وهذا القول منتزع من قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتحت هذه العبارة مسائل. قال المسألة الأولى أن هذه الكلمة مطابقة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالمنفي جنس الآلهة التي تستحق العبادة. قال والله جل وعلا ليس داخلا في هذا النفي، لأن النفي راجع إلى الآلهة الباطلة. فلا معبود إلا الله، لكن إذا كان تقصد لا معبود بحق. أما إذا كنت تقصد أنه لا معبود في الوجود كما قال بذلك بعض اللغويين وأخطأ خطأ عظيما، لا تحتمله لا العربية ولا القرآن ولا السنة ولا دين الأنبياء والمرسلين، لأنه ما من وقت من عهد نوح عليه السلام إلا وفيه معبودات تعبد من دون الله، وهذا يحتمل أما مقالة باطلة وهي مقالة إيش؟ الحلولية، لأنهم يقولون لا معبود في الوجود إلا الله، ولهذا قالوا من عبد وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. وقال الآخر حينما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحدة القهار. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري أن من عجائب القوم أن رجلا من هؤلاء الحلوليين لما دخل التتار ودعا شيخ الإسلام إلى قتالهم، قال هذا الرجل الحلولي لشيخ الإسلام كيف تقاتلون الله؟ ولهذا لابن عربي كتاب يذكر فيه أن فرعون مؤمن، أن فرعون دعا بأن يعبد، قال بل فرعون فهم التوحيد أكثر من الآخرين، لأن فرعون إيش قال؟ قال ما لكم من إله غير أنا ربكم الأعلى، قال فهم التوحيد لأن ربكم الأعلى هو. واضح؟ ولهذا يقول قائلهم، يقول نعم أنا بالله وبالله أنا، نعم أنا بالله وبالله أنا، نعم روحاني الحاصل، يقول حللنا جسدا، يعني يقول هكذا، يقول أنا بالله وبالله أنا نحن روحاني حللنا جسدا، أو كلمة نحوها، يعني نفس الجسد لكن هو الله وأنا الله. ولهذا قالوا أن فرعون كما قلت أن محقق للتوحيد لأنه فهم وقالوا اعبدوني. ولازم قولهم أن كل من عبد شيئا على وجه الأرض موحد ولا مشرك؟ موحد. ولازم قول هذا أن الأنبياء أظلم الناس لأنهم قاتلوا ناس في غاية التوحيد، لأنهم يعبدون غير الله، لأنهم يعبدون الله. واضح الأمر؟ إلى غير ذلك من المقالات التي كما يقول شيخ الإسلام ما قالها اليهود ولا النصارى. ثم يأتي إنسان ويقول قديس السنة ابن عربي، هذا قسيس، بل حتى القسيس لا يقول هذا. ولهذا البقاعي له كتاب تنبيه الغبي على تكفير من؟ ابن عربي. ولهذا القوم يعني مقالاتهم لا يقبلها لا العقل ولا فضلا عن النقل والاعتقاد الصحيح. ثم قال بعد بل فيكون معنى لا معبود بحق إلا الله ولا معبود حق إلا الله كما سيأتي. قال المسألة الثانية كلمة إله اختلف الناس في تفسيرها. التفسير الأول أن الإله الرب وهو القادر على الاختراع وهو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه أو من عداه، وهذا قول أهل الكلام. ولهذا يقول السنوسي في السنوسية، هذه من عقائد الأشاعرة وهي المسمات بأمي البراهين. إيش يقول في معنى لا إله إلا الله؟ يقول هو المستغني عما سواه، لا هو ليس هذا، هو هذا لكن في بيت الشعر، يقول هو الغني عما سواه والمفتقر إليه كل من عداه. طيب هذا كذا الذي ذكره الشيخ، هل هذا يخالف فيه أبو جهل وعاد وثمود؟ لا يخالفون فيه، فهم فهموا التوحيد. ولهذا العلماء قالوا الانحراف في الأسماء والصفات أثر على الانحراف في الإلهيات، من جهة أن لما المأمون دعا إلى ترجمة كتب اليونان وفلسفة الإغريق دخل الانحراف في الأسماء والصفات، حتى دخل بعدها الانحراف في تفسير كلمة الإله، فقالوا الإله الرب، فيكون معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، فوقع من وقع في الشرك. ثم جاء من صنف لهم كتابا في هذا ودعا إلى هذه المقالة الباطلة، وهم رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، مطبوع في 4 مجلدات. وهؤلاء ناس كانوا عندهم خبرة بالرياضيات والحساب، فمزجوا شيئا من دين المرسلين مع كفر الإغريقيين مع شيء ما عندهم من العلوم، ووضعوا في كتاب سموه رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، وهم يدعون إلى الشرك الصراح، ورأيته مطبوعا إلى عهد ليس ببعيد، مطبوع ومنشور في المكتبات في 4 مجلدات. هذا الكتاب يقول الذهبي عنه، يقول أنه سم زعاف، وشيخ الإسلام في كذا موضع من الفتاوى اتهمهم بالزندقة. ولو تذكرون في أحد دروس فتح المجيد ذكرت لكم أقوال أهل العلم في هذا الكتاب. ثم قال التفسير الثاني أن الإله فعال بمعنى مفعول يعني مألوه، والمألوه مفعول من المصدر وهو الإله، وهي مصدر أله يأله إلهة وألوهة إذا عبد مع الحب والذل والرضا، وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة. وهذا واضح في شعر العرب، قال من يحفظ بيت رؤب بن العجاج لله دره، مرارا ذكرنا لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألوه، يعني من عبادة، يعني هؤلاء النسوة لما رأينه سبحنا واسترجعنا، لأن الله وإنا يرجعون ماذا من تألوه من عبادته، يعني لما رأوا من عبادته، فالشاهد من تألوه. قروب بن عجاج شاعر جاهلي قديم. وأيضا دليل هذا قراءة ابن عباس ويذرك في حفص، احنا اش نقرأ ويذرك وآلهتك، ابن عباس قرأها ويذرك وإلهتك، قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، إلهتك يعني وعبادتك يعني عبادة الناس لك، لأن فرعون لم يكن يعبد أصلا حتى يقال وآلهتك. هذا على كل، ولو هذه صحيحة وهذه صحيح، القراءتان متواترتان. قال ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب مطلقا، لأن الخصومة وقعت بين الأنبياء وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية. والقول الثاني هو قول أهل السنة وأهل اللغة وأهل العلم من غير أهل البدع جميعا. فاللغويون الذين لم تدخل عليهم البدع وما تغيرت أحوالهم بسبب البدعة على هذا، أن الإله هو المعبود، ككتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش، فيكون الإله من عبد عن حب وتعظيم، وهذا الذي تقتضيه اللغة. واضح؟ والرب والإله كما يقول شيخ محمد عبد الوهاب في بعض فتاويه، يقول أن لما سئل عن الفرق بين الرب والإله قال الرب والإله كلمتان إذا اجتمعتا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا، وإذا اجتمع تفرقا وإذا تفرق اجتمعا. فلو قيل في القبر من ربك المقصود به من معبودك، أما إذا جمع بينهما فيكون إيش؟ يكون الرب الربوبية والإله هو من جهة العبادة. ولهذا الله تعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ماذا قال عدي في الترمذي؟ ما عبدناه. إذن فهم عدي رضي الله عنه من الرب العبادة. وقال بعدها ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب مطلقا، أيضا أقول لا يصح أن يفسر بمعنى الإله يعني أله تحير، قالوا أله تحير. وسمي الإله إلها لأن العقول حارت في معرفة كنهه وحقيقته، فيكون لا إله لا محير للعقول إلا الله. وهذا الكلام عين الباطل محادة للغة والعقل والشرع. إذن على حد هذا القول كل ما حير عقلك فهو إلهك، صحيح؟ فتعددت المعبودات، واضح الأمر؟ إذن يوم الآخر يصبح إلهنا ما نعلم عنه شيء، والجنة إلهنا ما نعلم عنها إلا الوصف ما رأيناها، إلى غير ذلك من المقالات الباطلة. فيكون الإله هو المعبود، والمعبود هنا بحق. قال المسألة الثالثة: معنى كلمة التوحيد لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وسبب إسقاط كلمة حق أن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله جل وعلا، وإنما نازعوا في أحقية الله جل وعلا بالعبادة دون غيره، وأن غيره لا يستحق العبادة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فإذا صار تقدير الخبر بكلمة حق صوابا من جهتين: أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن لوجود الآلهة، وسوف أفسر هذا. الثانية أن الآية بل الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى أحقية الله جل وعلا العبادة دون ما سواه، فالخبر مقدر بكلمة حق ولا النافية الجنس لغير ما ذكر الشيخ رحمه الله. إيش نستفيد هنا؟ أن لا يمكن أن تقدر لا إله هنا إلا بكلمة حق لأمرين. الأمر الأول أن لو كان تقديرها لا إله موجود، هذا لا ينازع فيه الكفار، الكفار يعلمون أن هناك معبودات كثيرة، بل هم يدعون إلى هذا، حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا أن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهم يعلمون أن الآلهة موجودة، لكنهم رفضوا أن يكون المعبود واحدا. فلو قلنا موجود لماذا خالف الكفار في هذا؟ ما كانوا يخالفوا. الأمر الآخر أن الآيات دلت على هذا التقدير، كقوله جل وعلا هنا في الآية في الحج أو في السجدة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لقمان عفوا. ولهذا الله جل وعلا ونظرنا دائما في السجدة ومعروفة في لقمان، فيكون التقدير موافق للغة وموافق لماذا؟ اللغة من حيث حذف الخبر، هذا وارد. قال ابن مالك في ألفيته قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر أكمل إذا المراد مع سقوطه ظهر. في اللغة طيب، في العقل لأن المشركين ما نزعوا في هذا، والأمر الآخر الشرع لدلائل القرآن والسنة الواضحة في أن المعبود الحق هو الله جل وعلا. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة وهي إعراب كلمة التوحيد. ثم المسألة الخامسة قال أن التوحيد لا يستقيم إلا بالنفي والإثبات، والنفي والإثبات ماذا يمثلان بالنسبة لكلمة التوحيد؟ أحسنت، هما ركنا كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد منقسمة إلى قسمين: لا إله وإلا الله. لا إله نفي وإلا الله إثبات، فلا يستقيم هذا إلا بهذا. فمن نفى ولم يثبت فقد ألحد، ومن أثبت ولم ينفي فقد أشرك، ومن نفى وأثبت فقد وحد. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله عند تفسير السلف، أو ما يؤدي إليها كالإسلام وغيرها من التفسير. فالنفي لا يستقيم إلا مع الإثبات، والإثبات لا يستقيم إلا مع النفي. والشيخ قال: وهذا هو معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فلا يستقيم توحيد أحد حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لما ورد معنا في الآية، بل في الآيات: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إيش قال إبراهيم عليه السلام في الزخرف؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة بقية في عقبي لعلهم يرجعون. ما هي هذه الكلمة؟ لا إله إلا هو، وعقبه هم الأنبياء والمرسلون بعده. فتكون كلمة التوحيد على هذين الأمرين، وهما لا معبود النفي والإثبات. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الجمل في الدرس المقبل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا قلت إذا قدرنا